الرحمن الرحيم، الحمد لرب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواننا الكرام في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كم هو شيء عظيم وكم هي نعمة كبرى حينما نسمع ونقرأ أخبار التاريخ، هذا التاريخ الإسلامي العظيم، ونأخذ الصفات الحسنة ونأخذ الأخلاق الحميدة ونزداد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى عندما نسمع عن إخبار الرجال الصالحين ونتشبه بهم ونتأسى بهم. فهذا يفيدنا كثيرا أيها الإخوة الكرام. ومن يعي التاريخ في صدره أضف أعمارا إلى عمره. نحن كنا بفضل الله عز وجل في الدروس الماضية نتكلم عن صلاح الدين الأيوبي، بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي. وعاش الناس في ظل حكم صلاح الدين آمنين، حتى أن حجاج بيت المقدس من النصارى ازداد جدا، وخاف ريتشارد قلب الأسد أن يغضب ذلك صلاح الدين، فأرسل إلى صلاح الدين يسأله منع الزوار، واقترح أن لا يؤذن لهم إلا بعد إحضار علامة من جانبه أو كتاب منه، وأبى صلاح الدين ذلك، وكان رده إن هؤلاء قد وصلوا من ذلك البعد لزيارة هذا المكان الشريف فلا تحل منعهم. يعني هو كان يحسن إلى النصارى أيضا. وفي ليلة الأربعاء 27 صفر سنة 589 للهجرة، وهي ليلة 12 من مرضه، فاضت روح صلاح الدين إلى بارئها، وكان يوما لم يصب الإسلام والمسلمون بمثله منذ أن فقدوا الخلفاء الراشدين رحم الله هذا البطل العظيم. مات محرر بيت المقدس ولم يترك في خزانته سوى 47 درهما ناصرية ودينارا واحدا. هؤلاء هم الربانيون الذين يريدون بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى ولا يريدون الدنيا، يريدون رضا الله سبحانه وتعالى. مات والناس يظنون أنه أدى ما كان يتمناه من تحرير المسجد الأقصى. كل الناس يعرفون أن صلاح الدين يريد أن يحرر المسجد الأقصى، ولكن أمانيه كانت أعلى من ذلك، فقد كان يقول وفي نفسي أنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد وأوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائره وابتعثتهم فيها حتى لا ألقى على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. يريد أن ينشر الإسلام في كل الدنيا كلها، لا يريد أن يبقى في الإسلام أي كفر. هكذا هدفه العظيم رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعوض المسلمين بمثل هذا الرجل وبأفضل منه، وما ذلك على الله بعزيز. يقول المؤرخون: كانت الدولة الأيوبية دولة فتح وجهاد من مبدأها إلى منتهاها، فمؤسسها صلاح الدين وآخرها تورانشاه. كللت حياتهم بالانتصار الباهر على الصليبيين، وكان بينهما ملوك لم يقصروا عنهما في رد غاراتهم، فكأن هذه الدولة وجدت لتكون عقبة في سبيل تغلب أوروبا على الشرق، أو لتأخير ذلك أكثر من 600 سنة وعوده بشكل آخر. وكأنها كانت برفقها وقلة تعصبها ووفائها أستاذا ناصحا أرشد اختلاف الصليبيين إلى حسن معاملة البشر. لم يعلم المسلمين فقط، بل علم الصليبيين ونبذ التعصب الوحشي الذميم ونقض العهود والغدر القبيح. ولولا وقوف دولة الأيوبية في وجه أوروبا المسيحية المتعصبة في ذلك الوقت لانقرض الإسلام من جميع بقاع الشام والجزيرة ومصر وشمال إفريقيا كما انقرض من الأندلس. هذا كلام مهم جدا. ولولا وقوف الدولة الأيوبية في وجه أوروبا المسيحية المتعصبة في ذلك الوقت لانقرض الإسلام من جميع بقاع الشام، لأننا رأينا وإياكم الحملات الصليبية الكبيرة التي جاء ملك فرنسا وملك ألمانيا وملك إنجلترا، الملوك جاءت والجنود بمئات الآلاف ليستأصلوا الإسلام، فتصدى لهم هؤلاء الأبطال. لانقاض الإسلام من جميع بقاع الشام والجزيرة العظيمة وشمال إفريقيا كما انقاض من الأندلس. ونقول وكذلك كان آل زنكي الأساتذة الأوائل في نحر الصليبيين، لأن أستاذ صلاح الدين هو نور الدين الزنكي الشهيد رحمه الله تعالى، ومن قبله أبوه عماد الدين الزنكي. فكان من نتائج هذه الحروب أن أحيت روح الإيمان في نفوس عامة المسلمين في مواجهة من احتل ديارهم وانتهك حرمة المسجد الأقصى. وكان من نتائجها كذلك أن ضعفت الدولة الرومانية الشرقية بيزنطة، مما مهد الاستيلاء عليها نهائيا بعد الحروب الصليبية بزمن غير بعيد على يد العثمانيين، كما سنتكلم إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. الآن أيها الإخوة الأفاضل نتكلم عن دولة المماليك. كانوا دائما أهل طعان ونزال، كانوا أشقاء للسيف والرمح، أبطال عين جالوت ووقعة حمص ووقعة شخب وفاتحي قبرص. ولكن لما نسوا الرسالات التي عاشوا من أجلها في الدفاع الخارجي نسوا السيف وانقلبوا إلى متسلطين داخليين على الأمة، فقدوا دورهم في التاريخ. هكذا كثير من الدول ولا حول ولا قوة إلا بالله، في البداية يكون منهم أبطال، يكون منهم رجال يقاتلون في سبيل الله، بعد ذلك ينسون الهدف الذي من أجله هذه الدولة قامت، ويعني يضيعون أوقاتهم ويملؤون حياتهم بالنزاعات والاختلافات، وهذا يؤدي إلى فشلهم وانتصار الأعداء عليهم. دولة المماليك كانت من عام 648 إلى 922 حينما حل مكانها الدولة العثمانية. أولا دولة المماليك البحرية، وعددهم 24 سلطانا، أولهم سلطان عز الدين أيبك التركماني تولى أمر مصر سنة 648 للهجرة، وتزوج الملكة شجرة الدر، ثم سلب منها كل سلطة واضطهدها، ثم قتل سنة 655 للهجرة، ثم قتلت شجرة الدر، فتولى ابن أيبك الإمارة ولقب بن منصور وهو صبي لا يزيد عمره عن 11 سنة. فقام بأمر الدولة سيف الدين قطز، فوقعت في مدته سنة 656 للهجرة النكبة العظمى، وهي سقوط بغداد في يد التتار وزوال الخلافة كما مر معنا. فجمع قطز القضاة والعلماء لذلك، فأفتوه بخلع السلطان الصبي وولوه مكانه. إذن سيف الدين هو الذي تولى، فتولى سنة 657 للهجرة ولقب بملك المظفر. فلما جاءت سنة 658 للهجرة كان العالم الإسلامي يتحكم فيه ملوك 4 باستثناء الشمال الإفريقي. في شمال آسيا كان يحكمها هولاكو ملك التتار، بلاد الشامية يحكمها الملك الناصر بن العزيز، بلاد الكرك يحكمها المقيس بن العادل، ومصر يحكمها قطز. عجبا لملوك يتحاربون من أجل الملك ويذهلون عن أعدائهم. وكان ملك الشام بمعونة ملك الكرك قد عزم على محاربة الملك قطز لأخذ مصر منه عنوة، ولكن وصول الخبر بعزم هولاكو على غزو بلاد الشام حال دون ذلك. فدخل حلب هولاكو بعد حصار 7 أيام وأعمل في أتيها القتلى، وانخلع قلب حاكم حلا، فأرسل مفاتيح البلد إلى هولاكو قبل أن يتحرك نحوها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، قبل أن يأتي إلى حماة ملك حماة أعطاه المفاتيح. ثم دخل دمشق بغير مدافع ولا ممانع هولاكو في آخر صفر سنة 658 للهجرة، واستعصت قلعة دمشق على التتار فضربوها بالمجانيق حتى استسلم فيها، وجعل التتار حكم البلد والقلعة إلى رجل تتاري يسمى إبل سيان. وصلت أخبار التتار إلى مصر. عند ذلك عقد المصريون مجلسا حضره قاضي مصر بدر الدين السنجاوي والشيخ الإمام سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، هذا العالم المجاهد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، يدبر أمرهم. واقترح أحد الحاضرين أن تأخذ الدولة شيئا من أموال الناس للإنفاق على المعركة. يعني واحد من الحاضرين اقترح أن تأخذ الدولة من أموال الناس حتى ينفقوا على المعركة. فوقف الشيخ العز بن عبد السلام وقال: إذا لم يبق في بيت المال شيء ثم أنفقتم أموال الحوائض المذهبة وغيرها من الفضة والزينة، وتساويتم أنتم والعامة في الملابس سوى آلات الحرب، بحيث لم يبق للجندي سوى فرسه التي يركبها، ساغ للحاكم حينئذ أخذ شيء من أموال الناس في دفع الأعداء عنهم، لأنه إذا دهم العدو البلاد وجب على كل الناس دفعهم بأموالهم وأنفسهم. كان الإمام العز بن عبد السلام رجلا لا يخاف في الله لومة لائم. رأى قطز أن يبادر التتار قبل أن يبادروه، وأن يذهب إليهم قبل أن يهاجموه، فجيش جيشه وأعد عسكره وخرج متوجها إلى الشام. فاستيقظ جيش التتار بقيادة كتبغا على صهيل جيش قطز تملأ عليهم سهل البقاع. وفي شهر رمضان سنة 658 للهجرة كانت معركة عين جالوت، دارت معركة عنيفة بين الطرفين، انتهت بهزيمة التتار وقتل قائدهم وكثير من أهل بيته. وأمر قطز الأمير ببرس الباندقداري أن يتبع الجيش المنهزم، فأتبعوهم حتى وصلوا إلى حلب. هذه المعركة العظيمة، معركة عين جالوت، التي انتصر فيها المسلمون على التتار. وأما من كان في دمشق من التتار فقد فروا هاربين، وتبعهم المسلمون من أهل دمشق يقتلونهم ويستخلصون الأسرى من بين أيديهم. وأسقط في أيدي النصارى الذين أيدوا التتار وهاجم المسلمون الكنيسة التي يخرج منها الصليب وأحرقوها وأحرقوا بيوت النصارى الذين أجبروهم على القيام للصليب، وقتل المسلمون رجلا رافضيا كان عونا للتتارع على الاستيلاء على أموال المسلمين. ذكر عن الملك قطز أنه لما كان يوم المعركة قتل جواده ولم يجد أحدا في الساعة الراهنة من الذين كانوا معه، فترجل وبقي واقفا على الأرض ثابتا، والقتال يعمل القتال في المعركة وهو في موضع السلطان من القلب، هو في قلب المعركة. فلما رآه بعض الأمراء ترجل عن فرسه وحلف على السلطان لا يركبنها. بعض الأمراء يعطي السلطان يعطيه الخيل حتى يركبها، امتنع وقال لذلك الأمير ما كنت لأحرم المسلمين نفعك، أنت لا أريد أن أحرم نفعك. ولم يزل كذلك حتى جاءته الوشاقية بالخيل فركب. فلما رأى الأمراء وقال لما لم تركب فرس فلان، فلو أن بعض الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك. فقال أما أنا فكنت أروح إلى الجنة، وأما الإسلام فله رب لا يضيعه، قد قتل فلان وفلان وفلان حتى عد خلقا من الملوك، فأقام الله للإسلام من يحفظه غيرهم ولم يضيع الإسلام. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ هذا الدين، وهذا السلطان قطز رحمه الله تعالى هو كان عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى أنه سينصر هذا الدين. جاء بعده الظاهبي برس، ويعتبر أول حاكم لهم بعد رحلة تأسيس دولتهم هو الظاهبي برس البندقداري، فبدأ بتنظيم أمور الدولة وإصلاح الجيوش وإنشاء الأسطول، ثم عنه بتحصين الشام وأنشأ بريدا سريعا بحمام زاجر بين دمشق والقاهرة. وكان ببرس يرمي إلى بلوغ ما بلغه صلاح الدين على استئصال شأفة الصليبيين مما بقي في أيديهم بالشام، ولكي يعزز دعامته للإسلام دعا إلى مصر أحد أولاد العباسيين الذين فروا من وجه التتار من بغداد وبايعه بالخلافة. إذن الدولة العباسية لما جاء هولاك وأنهى الخلافة العباسية في بغداد، هنا في مصر دعا الظاهر ببرس أحد أولاد الخلفاء العباسيين وبايعه بالخلافة حتى يكون له قوة الخلافة، قوة رسمية، وهو المستنصر. ثم إن المستنصر هذا ذهب لمحاربة التتار فقتل وبويع بالخلافة من بعده للحاكم بأمر الله أحمد، وهو جد الخلفاء العباسيين بمصر. واستمرت الخلافة في العباسيين حتى ورثها منهم العثمانيون كما سيمر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. بركة خار ابن عمي هولاكو يدخل في الإسلام. الآن سنرى كيف أن التتار صار يدخل منهم كثير منهم في الإسلام. بعد هزيمة التتار في عين بالوت دب النزاع بينهم، وطالب الأمراء هولاكو بنصيبهم من الأموال والأملاك، ووصل النزاع ذروته سنة 660 للهجرة حينما دم الخلاف بين هولاكو وبين بركة خان ابن عمي هولاكو. وكان بركة خان محبا للمسلمين فأعلن دخوله في الإسلام، وأرسل إلى الظاهر ببرس رسالة يقول فيها قد علمت محبتي للإسلام وعلمت ما فعل هولاكو بالمسلمين، فاركب أنت من ناحية حتى أتيه أنا من ناحية حتى نهزمه. إذن بركة خان ابن عمي هولاكو يريد أن يحارب مع المسلمين ويريد أن يقاتل التتار أو نخرجه من البلاد، وأعطيك جميع ما كان بيده من البلاد. وأعجب الظاهر ببرس بهذا الرأي، فإن الله عز وجل سيكفيه التتار ويسلط بعضهم على بعض. ودارت معركة شرسة بين هولاكو وبركة خان انتهت بهزيمة هولاكو وفراره في شرذمة من بقايا جيشه. ثم أغار بركة خان على القسطنطينية فهادنه صاحبها، وصل السلطان الظاهر ببرس إلى بركة خان هدايا وتحفا عظيمة. وجاء وفد من التتار على الظاهر ببرس مستأمنين يطلبون النجاة، فأمنهم وأحسن وفادتهم ومنحهم إقطاعيات عظيمة. وفي سنة 664 كانت وفاة هولاكو، حيث مرض بالصرع ودفن في قلعة تلا، وقام بأمر التتار بعده ولده أبا قاخان، هذا هولاكو المجرم الذي آذى المسلمين والذي عذب المسلمين، الله سبحانه وتعالى سيعذبه عذابا شديدا. وقام بأمر التتار بعده ولده أبا قاخان، وهو أحد أولاده العشرة الذين خلفهم هولاكو. ولما علم بركة خان تولية أبا قاخان أمر التتار قصده بجيشه فهزمه وفرق عنه جمعه، هذا بركة خان المسلم. عاش بركة خان ابن تولى ابن جنكيز خان محبا للإسلام ولعلمائه، وكان الملك الظاهر يناصحه ويكرم رسله حتى توفي سنة 665 للهجرة. وقام مقامه بعض أهل بيته وهو منكوت مار ابن طغان، تولى ابن جنكيز خان، وكان منكوت مار مسلما سار على طريقه على طريقة بركة خان. كتب أبغى خان إلى السلطان الظاهر وهو في دمشق. من هو أبغى خان؟ هذا ابن هولاكو. يقول له أنت مملوك بسواس، فكيف يصلح لك أن تخالف ملوك الأرض؟ أنت مملوك يعني أنت عبد، كيف تخالف ملوك الأرض؟ يتكلم معه هكذا يستحقره. وأعلم أنك لو صعدت إلى السماء وهبطت إلى الأرض ما تخلص مني، هكذا يتكلم معه بهذه الوقاحة. فاعمل لنفسك على مصالحة السلطان أبغى. فلما وصلت الرسالة إلى الظاهر ببرس قال للرسل أعلموه أني ورائه بالمطالبة، ولا أزال حتى أنتزع منه جميع البلاد التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة وسائر أقطار الأرض. كان قويا رحمه الله تعالى. أفزع التتار بقيادة أبا خان وعاونهم الصليبيون التتار بقيادة أبا خان والصليبيون أفزعوا المسلمين بديار شامية حين. ولكن في سنة 669 وقع النزاع بين أبغى خان وليث هولاكو وبين ابن عمه منكوتمار ابن بركة خان، فهزم أبغى خان فهزم، وجاءت البشارة للسلطان ببرس وهو في عسقلان ففرح بها. وفي سنة 671 بلغ ببرس أن طائفة من التتار عند الفرات تستعد لعبوره للهجوم على شام مرة أخرى، فركب السلطان وخاض الفرات بنفسه وجنوده والتقى مع التتار، فقتل منهم مقتلة عظيمة، وكان معه يومئذ الأمير سيف الدين قلاوون وبدر الدين بيسري. وفي سنة 675 للهجرة وقعت معركة أخرى بين المسلمين والتتار، واستشهد فيها نفر من خيرة المسلمين، ولكن النصر حالف المسلمين. أيها الإخوة الكرام، الصليبيون كان عندهم حملات كثيرة، ليس فقط الحملات التي تكلمنا عنها في زمن سيدنا صلاح الدين، هناك حملات كثيرة جدا، 7 حملات 8 حملات 10 حملات، كل ما تنتهي حملة يبدأون بحملة جديدة للقضاء على المسلمين. أرهب ببرس الصليبيين، ببرس بقوته الظاهر ببرس أرهب الصليبيين وأخافهم، فوقع بعضهم صلحا معه، وتوجه ببرس إلى أنطاكيا التي كانت متحالفة مع التتار، فهاجمها وأسر حاكمها وأسر من أهلها قرابة 100,000 سنة 665 للهجرة. وكان هذا النصر سببا في أن طلب ملك أرمينيا الصلح مع ببرس، وحذا حذوه أمير طرابلس وملك بيت المقدس، وقد صالحهم ببرس ليتفرغ لعدوين خطيرين، التتار من ناحية والإسماعيلية من ناحية أخرى. استطاع ببرس أن يخضع الباطنية من الإسماعيلية النازلين في الشام والمسمين عند الإفران بالحشاشين، بعد أن كانوا آفة على ملوك مصر منذ أيام صلاح الدين. ولم تلهه غزواته في الشمال عن الالتفات للأقاليم الجنوبية، فأرسل جيشا إلى بلاد النوبة سنة 674 للهجرة، فأخضع أهلها وأعاد جزية العبيد بعد أن امتنعوا عنها. ثم توفي ببرس الظاهر ببرس توفي في سنة 676 للهجرة، فحدثت منازعات بشأن تولي الملك، فخلفه ولدان أحدهما بعد الآخر ولم تطل مدتهما، وفي ذلك ضعف أمر هؤلاء المماليك، كانوا ضعفاء. الآن نتكلم عن وقعة حمص. وفي شهر رجب سنة 680 للهجرة كانت معركة حمص الرهيبة التي تشبه في شراستها معركة عين جالوت، وكان السلطان قلاوون الذي جاء بعد السلطان الظاهر ببرس، لما علم بعزم التتار قد أرسل إلى أمراء المسلمين في أنحاء بلاد الإسلامية يستدعيهم ويطلب منهم المدد لمواجهة التتار، فأقبل الأمراء بجيوشهم حيث يقيم المنصور في دمشق، ووفد إليه ناس من كل مكان، وجاءت التركمان والأعراب وغيرهم، وتضرع الناس إلى الله طلبا للمدد والعون، ودارت المعركة ورجحت كفة التتار في أول الأمر، وفر بعض المسلمين، ولكن ذلك لم ينل من عزيمة السلطان قلاوون الذي ثبت في جماعة قليلة من الجند، ورأى كثير من الأمراء والفرسان ثبات السلطان، هذا السلطان قلاوون الذي كان من أقوى سلطان المماليك، فعزموا على العودة والثبات معه والناس على دين ملوكهم، فدارت الدائرة على التتار وقتل منهم عدد عظيم، وفر الباقون لا يلوون على شيء. وفي سنة 680 مات أباق خان ابن هولاكو، ولم تكن موقعة حمص عن رأيه ومشورته أو مشورة بل بأمر أخيه، ولكنه خرج مع الجيش يرقب الموقف، لما رأى هزيمة قومه تحسر ومات بعدها بقليل، وتولى الأمر بعده أخوه أحمد ابن هولاكو. وفي سنة 683 للهجرة سار التتار على أحمد هذا وقتلوه، وولوا مكانه أرغون ابن أبغى. وقضى قلاوون باقي أيامه في محاربة الصليبيين بعدما أمن بلاده من جانب التتار قلاوون السلطان المملوكي، فاتجه إلى حصار اللاذقية فحاصرها واستولى عليها، ثم هاجم طرابلس سنة 688 فحاصرها واستولى عليها وأسر معظم سكانها، فلم يبق للصليبيين بعد ذلك سوى صور وعكا وبيروت، وكانت عكا أمنع الحصون، فقرر الاستيلاء عليها وأعد ذلك العدة، ولكن منيته عاجلته. ساد في عهد قلاوون العدل، ومن أعماله العظيمة إنشاء بيمارستان الكبير بين القصرين المسمى بمستشفى قلاوون الآن بالنحاسين، وبجانب المدرسة العظيمة والقبة التي دفن فيها ووقف عليها أوقاف الكثيرة، وشرط في وقفه كثيرا أنواع البر والخير مما لم يسبقه أحد من الملوك رحمه الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، إن شاء الله نكمل الحديث عن دولة المماليك في الدرس القادم. نختم درسنا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.